هذا مذهب باطل، الذين يقولون لا نفهم معاني آيات الصفات ولا الآيات التي تحدثت عن أسماء الله الحسنى وصفاته العليا ولا الأحاديث كذلك التي تحدثت عن مثل هذه الأمور، نحن نمررها كما جاءت ولا نفهم معناها. ويقول قوله تعالى الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء تساوي ألف لام ميم، هذه لا نعرف معناها وتلك لا نعرف معناها. معنى ذلك أنهم جعلوا هذه الآيات ليس لها مدلول ولا يفهم منها شيء على الإطلاق. هؤلاء المفوضة الذين فوضوا المعنى بهذا الأسلوب هم ضالون. وأن ينسب هذا الكلام إلى مذهب السلف فهذا كذب على السلف، فلم يكن السلف بهذه الجهالة، صارهم الله تعالى عن هذا، فهم أعلم الناس بالكتاب وأعلم الناس بالسنة المطهرة. والذين يقولون مذهب السلف أسلم لأنهم يعتقدون أن السلف فوضوا المعنى وفوضوا الكيفية فقالوا مذهبهم أسلم، كلام عوام، مذهب عوام مش فاهمين حاجة، ومذهبنا أعلم وأحكم، هؤلاء كذبوا. فمذهب السلف أعلم وأحكم وأسلم لأنهم فهموا المعاني كما هي معروفة في لسانهم الذي خاطبهم به ربهم سبحانه وتعالى وتكلم به رسولهم صلى الله عليه وسلم. ولكنهم فوضوا ماذا؟ فوضوا علم الكيفية. لماذا؟ لأننا لا نحيط علما بربنا، لأن الإنسان إدراك الإنسان أنا أدرك المعاني وأستطيع أن أفهمها وأنت كذلك، حينما تكون تقع تحت رؤيتي أو حواسي ومدركاتي، فما رأيته أعرفه، وما سمعت عنه ورأيته وشاهدته وعقلته تستطيع أن تخاطبني به فأعرفه. ولذلك حينما أقول لك وأحكي لك عن شيء لابد أن أمثل لك، هذا مثل ذلك، هذا شبه ده، هذا ككذا، وعن طريق القياس يستطيع الإنسان أن يقيس الغائب على الشاهد. فإن كان الذي نتحدث عنه ليس كمثله شيء على الإطلاق، ليس كمثله شيء، لأن كل شيء مخلوق وهو الخالق سبحانه، فليس كمثله شيء على الإطلاق، فحينما يتحدث عن أسمائه وصفاته نعرف معانيها التي جاءت في اللغة العربية، وفهمها العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، لكننا لا نستطيع أن نقف على الإحاطة بهذه المعاني، لأنها تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن خالق السماوات والأرض، عن الخالق، ولا تتحدث عن المخلوق، تتحدث عن البارئ سبحانه وتعالى الذي برى البرية وخلقها سبحانه وتعالى، وهو ليس كمثله شيء، وهو سبحانه وتعالى لا يحيطون به علما، وهو سبحانه وتعالى هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له سمية؟ أبدا. وهو سبحانه لم يكن له كفوا أحد. فحينئذ نفوض علم الكيفية لأننا لا نستطيع أن نقوم بإدراك أسماء الله الحسنى ولا بإدراك صفاته العليا، الإدراك اللي هو الإحاطة، ولا يحيطون به علما، لم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سمية؟ لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نؤمن بأنه سميع بصير، ولكننا نقول سمعه ليس كسمع المخلوقات، وبصره ليس كبصر المخلوقات، وعلمه ليس كعلم المخلوقات، وبقية صفاته وبقية أسمائه سبحانه وتعالى لا تماثل بصفات خلقه. وقد ضربت لكم أمثلة على ذلك قديما وأكرر، يعني على سبيل المثال اسم الغني لله عز وجل. والامر هنا واضح جدا، انت من الممكن ان تكون غنيا، والله سمى بعض خلقه غنيا، من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فهناك في البشر من هو غني ومنه من هو فقير، والله اسمه الغني. فأنت من الممكن أن تكون غنيا والله اسمه الغني، ما الفرق بين الاثنين؟ ليست هناك مماثلة أبدا على الإطلاق. فغناك أنت هو الفقر ذاته، وغناه هو الغنى اللائق به سبحانه وتعالى، الغنى الذي يليق به. وحتى كنا بنضرب مثال نقول غني بكذا تساوي فقير إلى كذا، فأنت غني بي تساوي فقير إلى، غني بماذا؟ بمالك تساوي، نعملها معادلة رياضية، غني بالمال تساوي فقير إلى المال، غني بالمنصب والكرسي تساوي فقير إلى المنصب والكرسي، فغني بفلان من الناس تساوي فقير إليه. المؤمن غني بإيه؟ غني بالله، يبقى فقير إلى الله. بل أنت لا يتصور أبدا أن تكون غنيا غنى مطلق، لأنك هل تستطيع أن تكون غنيا مهما تقول أنا غني عن الناس وغني عن الفلوس وغني عن الأموال وغني عن أن يكون عندي عقارات أو عندي أموال وما شاكل ذلك، أنا رجل قنوع. لكنك الغني عن الطعام والشراب ما تقدرش تموت، أنت لست غنيا، غني عن الهواء الذي تتنفسه تموت، فأنت لست بغني أبدا. ولذلك أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ولذلك فإن الفقر صفة ذاتية فينا كمخلوقين، والغنى صفة ذاتية لربنا سبحانه وتعالى. فأنت لا تتصور إلا أن تكون فقيرا، فغناك هو الفقر ذاته، الغنى بتاعك هو فقرك، فأنت فقير إلى تساوي غني به، مش كده ولا لا؟ ولذلك حتى المؤمن غني بالله يبقى فقير إلى الله، بل الخلق كلهم فقراء إلى الله. طيب ربنا لما نقول غني، غني بإيه؟ ما احنا قلنا غني به تساوي فقير إلى الله. غني عن، شوف الفرق ده، الله غني عنكم وعن جميع الخلق. وإن جاز أن يقال أن الله تعالى غني بكذا فهو غني بماذا؟ بذاته وبأسمائه الحسنى وبصفاته العليا. فليس سبحانه وتعالى غنيا بشيء خارج عنه، وإنما هو غني بذاته وبأسمائه الحسنى وبصفاته العليا. ولذلك فإن السماوات والأرضين والملائكة والكرسي والعرش وحملة العرش كل هؤلاء يقومون بالله، والله غني عنهم، بل إن العرش وحملة العرش في فقر ذاتي إلى الله، والله غني عن العرش وعن حملة العرش. إذا عرفت هذا وجدت أن الغنى الذي هو صفة ذاتية لله لا يشبه ولا يشابهه ما يسمى بغنى الخلق. ولذلك قال العلماء عن الأسماء أو الصفات التي فيها اشتراك بين أسماء الله وبين أسماء الخلق، الله يقول عن يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، والله هو الحفيظ العليم. ويقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله هو الرؤوف الرحيم. ولذلك يقول العلماء نحن نعقل في الأذهان معنى، المعنى اللغوي المشترك، معنى مشترك في الأذهان مطلق، ولكنه إذا خرج إلى الوجود كان كل كما يليق به. يبقى المعنى المشترك الكل المطلق الموجود في الأذهان هذا معقله اللي هو الاشتراك. هذا الاشتراك إذا خرج إلى الوجود يعني إلى خارج الأذهان يكون كل كما يليق به. أنا أعقل الحياة، فإذا نسبت الحياة إلى النبات كانت حياة تليق بالنبات، وإذا نسبت إلى الحيوان كانت نسبة تليق بالحيوان، وإذا نسبت إلى الإنسان كانت حياة تنسب وتليق بالإنسان، فإذا نسبت إلى الملائكة فهي حياة تليق بالملائكة، فإذا نسبت إلى الحي القيوم وتوكل على الحي الذي لا يموت، فحينئذ نستطيع أن نفقه معنى الحياة حينما أضيفت إلى ربنا سبحانه وتعالى. فالمعنى المشترك المطلق الكلي الموجود في الأذهان هذا أمر نعقله من دلالة اللغة ونعرفه قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كما يليق به سبحانه وتعالى. فحينئذ ليس مذهب المفوضة الذين يفوضون الصفات يفوضون المعاني والكيفية هذا مذهب لا ينتسب إلى مذهب السلف بنسب ولا بصلة، ولكن مذهب السلف أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه على المعاني العربية التي يعرفها العربي، ولكنهم يفوضون الكيفية لأن الله هو الله والمخلوقون هم المخلوقون، فما يليق بالمخلوق لا يماثل ما يليق بالخالق، وهكذا ما ينسب لله عز وجل لا يماثل بما ينسب لمن؟ للمخلوقين، سواء أكانوا ملائكة أو كانوا أنبياء أو كانوا بشرة أو كانوا أي شيء من خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه ليس كمثله شيء، وبدأ بالتنزيه، ثم قال وهو السميع البصير، ولم يقل وهو العليم الحكيم مثلا، وتقول لأن العلم والحكمة صفات خاصة بمن؟ بالعقلاء، لكنه ذكر الصفتين اللتين على المشاع حتى مع الحيوان الأعجم سمع وبصر، ولكن في ضوء يبقى شوف لما ذكر ليس كمثله شيء لم يقل وهو العليم الحكيم، ولو قال ذلك لكان المعنى سليم، ولكن قال وهو السميع البصير علشان اللي بيسمع آية التنزيه يعلم جيدا ان الذي امرنا بان ننزه له صفات، هذه الصفات قد تشترك حتى مع ايه؟ مع الحيوان الاعجم، ولكن مش مع الانسان بس او مع الملك بس، ويبقى انتخب او اختار اعلى المخلوقات درجة، لا، ده السمع والبصر، والسمع والبصر صفات شائعة في سائر الايه؟ المخلوقات، عشان يبقى الاية اشتملت على الايه؟ اشتملت على الاحكام كلها، تبقى شاملة، بحيث ما قد يقول الانسان وهو العليم الحكيم، والعلم والحكمة دي ليست موجودة في الانسان، وان كانت موجودة في الانسان فاي علم هذا الذي في الانسان، ويبدأ الانسان يقول لا، السميع البصير، علشان قضية السمع كيف؟ يعني انت بتسمع وبتسمع بودن وصماخ وجهاز كامل للسمع، وترى رؤية معينة ببصر وكذا وأجهزة معينة، هل الله عز وجل يسمع كسمعك؟ المبصر كبصرك؟ أبدا. ومن شك في هذا فقد وقع في الضلال والعياذ بالله. فهو السميع البصير، سنثبت له إثباتا بلا تمثيل، وننزهه ونقول ليس كمثله شيء، تنزيه بلا تعطيل، الاثنين مع بعض، ما بقتش دي آية لوحدها ودي آية لوحدها، دي هي آية واحدة، آية نزهت وفي نفس الوقت أثبتت الصفات لله سبحانه وتعالى. فمن هنا قلنا إن قول الإمام محمد بن الحسن إنه سئل عن الآيات والأخبار التي جاء أو التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، فقال نمرها كما جاءت. نمرها يعني ولو الإنسان أولها وعطل الصفة ما يقالش عليه مررها، كلمة مررها يعني ايه؟ يعني خد بمعناها، وإلا لو أنا وقفت قلت لا مش هتعدي، ما هو المعطل ما عدهاش، كيف يمرها؟ يمرها كما جاءت، يبقى على المعنى الذي هي ظاهرة فيه، يبقى تمر، معنى أنها تمر يعني مش هتوقفها وتقول لها اديني تصليح للمرور، تمررها، مرت، مرت بألفاظها ومرت بمعانيها. قال ونؤمن بها، هنؤمن بالألفاظ ولا نؤمن بالألفاظ وبالمعاني التي تدل عليها؟ ونؤمن ولا نقول كيف وكيف، لأننا لو فوضنا المعنى نفسه مش هقول كيف، يبقى كلامه هنا لو ما بيقول ولا نقول كيف وكيف يبقى كلامه ده ايه؟ كلام غلط لا قيمة له. يعني لما اجي اقول انا عطلتها قلت معنى الآية يساوي ألف لام ميم أو كاف آية عين صاد أو حاميم يبقى ملهاش معنى، يبقى أجي أقول كيف مش هيقال كيف لمثل هذا، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى نمررها كما جاءت ونؤمن بها يبقى نؤمن بالالفاظ ونؤمن بالمعاني التي تدل عليها ثم نفعل ماذا؟ اما الكيفية فهذه لانه معنى مشترك كلي مطلق، كان اذا خرج من الاذهان كان كل كما يليق به، فما يليق بالله لا نكيفه نحن، مش كده ولا لا؟ فقال ويجب ان يعلم ان المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص، لانك لما بتقول والاخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره الى التشبيه قد يتبادر الى الاذهان، يبقى معنى ذلك ان النصوص الشرعيه ظاهره هيؤدي الى التشبيه، والتشبيه ده كفر لانه من شبه الله بخلقه فقد كفر، مش كده ولا لا؟ اذا كان الانسان اذا شبه الله بالخلق فقد كفر، فيقول ما يؤدي ظاهره الى التشبيه، يقول لك اوعى تفتكر ان معنى الايات او ظاهرها فعلا يؤدي الى هذا، فيقول ويجب ان يعلمها، عايز يستدرك هنا لحسن تسيء الظن وتظن ان ربنا عز وجل جعل ظواهر النصوص تؤدي الى الكفر، كما قال بعض من قال من الذين خذلهم الله والعياذ بالله، فقالوا ان من اصول الكفر الاخذ بظواهر النصوص، قال ذلك السنوسي في شرح العقائد العضدية ان من اصول الكفر الاخذ بظواهر النصوص والعياذ بالله، فهل اهل السنة يقولون بهذا؟ ظواهر النصوص، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، قل هو الله احد الله الصمد، هذه الآية ظاهرها الكفر اعوذ بالله، اما ايه بقى الذي يؤدي الى الايمان ان كان كلام الله عز وجل وكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام ظاهره الكفر؟ فقال ويجب ان يعلم ان المعنى الفاسد اللي هو التشبيه الكفري، لان التشبيه كفر، ليس هو ظاهر النص ولا مقتضى، لا ظاهر النص ولا مقتضى النص، هذه الايه الامور التي فهمها الجهلة. قال وان من فهم ذلك منه، عشان لو قلنا بكده وبأولش غير لما وقع في الايه التشبيه، هو شبه اولا، فلما شبه انقسم الناس الى فريقين، فريق شبه ووقع في التشبيه ووقف على التشبيه، والفريق الاخر لما شبه رد النص فاضاف الى فهمه القبيح وفهمه العليل والكليل، اضاف اليه ماذا؟ اضاف اليه انه عطل النص، فاصبح المشبهة ارتكبوا جريمة واحدة، اما هو فقد ارتكب جريمتين، الجريمة الاولى جريمة التشبيه واعتقاد ان ظواهر النصوص تفيد التشبيه، ثم رفض النص بناء على ذلك، وهيتكلم الشيخ عن ذلك. فقال وان من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه، واذا كان قد قيل في قول بعض الناس وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم، ده كلام مين؟ كلام المتنبي، المتنبي كان بينقض اعداءه والذين يقفون ضده، طبعا انتوا عارفين ان الشعراء كان في بينهم بعض ايه مصاولات، فابو الطيب المتنبي بيقول ايه وكم دي للتكسير، يا مناس وكم من عائب قولا صحيحا وآفته، الآفة ليه العين، وآفته من الفهم السقيم، هو بيعيب قولا، هذا القول ليس فيه شيء، القول صحيح يفسد كلامه، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم، يبقى كل انسان ياخذ من كلامه على قدر ايه علمه وقدر قريحته وقدر فهمه، هذا الكلام اولى به كلام من؟ كلام الله عز وجل، ان كان المتنبي بيقول هذا بغروره فما بالكم بكلام الخالق سبحانه وتعالى، يبقى وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم. وقال غيره اللي هو البحتري علي نحت القوافي من اماكنها، وفي الديوان من مقاطعها، وما علي اذ لم تفهم البقر، يبقى بيقول ايه علي نحت القوافي، القوافي اللي هي الايه ابيات الشعر يعني، ويسمى البيت قافية نظرا لايه؟ للقافية. القافية اللي هي الايه؟ قافية جاءت من القفة، جاءت من القفة فاسمها قافية، قافية الشعر. نعم، فقافية الشعر تسمى الابيات قوافي، تسمى الابيات ايه؟ قوافي. فيقول علي نحت القوافي من اماكنها، وفي رواية من معادنها، بينحتها من المعادن. يعني عندكم انتم الرواية اللي معاكم من معادنها، وعندنا نسختها من اماكنها، وفي ديوان البحتري من مقاطعها، يعني بينحتها نحت كأنه بيقطعها من الجبل. النحت ده بيقوم بمين؟ الحجار في الجبل هو اللي بينحت، فهو بينحت القوافي من معادنها، من المعادن ومن المقاطع الجدلية. يقول انا بعمل اللي عليا، وما علي اذ لم تفهم البقر. اذا كان البقر ما بيفهمش انا هعمل ايه؟ مش كده؟ فهذا يتهم به من يطعنون في شعره. يقول الامام الشارع: فكيف يقال في قول الله الذي هو اصدق الكلام واحسن الحديث وهو الكتاب الذي احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير؟ والآية دي من سورة هود فطرناها. يقول إن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال والعياذ بالله. حقيقة قول هؤلاء الذين يقولون إن ظواهر النصوص تؤدي إلى التشبيه، حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال. لانه اذا كان الظاهر يؤدي الى التشبيه والتشبيه كفر، يبقى ظواهر النصوص تؤدي الى الايه؟ الى الكفر والضلال. هل يعتقد مسلم يفهم عاقل هذا الكلام ويقول به والعياذ بالله؟ ان حقيقة قولهم ان ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال، وانه ليس فيه بيان لما يصلح من الاعتقاد. يعني ليس في القرآن ولا في السنة اي بيان، مع ان الله تعالى يقول هذا بيان للناس، فكيف يلبس والعياذ بالله على الناس في هذا البيان؟ واذكر فيه كلاما كثيرا ظاهره الكفر والعياذ بالله والضلال. يقول وانه ليس فيه بيان، يعني حقيقة قولهم انه ليس فيه بيان لما يصلح من الاعتقاد، ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه. هذا حقيقة قول المتأولين. إلى المتأولون مهما قالوا ومهما جعجعوا، حقيقة قولهم أن القرآن الكريم والسنة المطهرة ما ظواهرها غير مرادة، ولذلك قالوا كلام كلي. يقول لك إيه؟ وكل نص أوهم التشبيه فأوله أو فوض ورم تنزيها. ويقول الرازي كل آية من آيات الصفات أو من آيات الأسماء وكذلك الأحاديث ظاهرها غير مراد، كلها تؤول، كلها كده قاعدة عامة، ادى كده قاعدة عامة، كل آية تتحدث ظاهرها التشبيه فهي مؤولة على الإجمال. إن استطعت أن تأتي بتأويل على التفصيل فافعل، وإلا فأول على الإجمال، كلها مؤولة، فإن استطعت أن تؤول فافعل، وإلا ففوض ورم تنزيها. يبقى التنزيه جعلك تعطل جميع النصوص ولا تأخذ بها. ولذلك والعياذ بالله هذه النصوص عندهم تصبح هذه النصوص مشكلة معقدة بالنسبة لهم. ورأيتم قديما ما ذكرته عن بعض أئمة الاعتزال أنه قال وددت أن أحك هذه الآيات من المصحف، يحك الآيات بتاعها، وددت لو استطاع أن يحذفها فليحذفها والعياذ بالله، كان حذفها. قال وددت لو حذفت هذه أو حكت هذه الآيات من المصحف والعياذ بالله. طبعا القرآن قالوا كده بس ما يقدروش، لكن السنة جعلوا أمامها سدود، فقالوا حديث الواحد أو خبر الواحد لا يؤخذ به، علشان يردوا الايه؟ الأحاديث التي فيها الصفات الخبرية، فقالوا خبر الواحد لا يؤخذ به. وهذه البدعة استشرت عند كثير من الناس، ويقولون كلاما والعياذ بالله ويظنونه هينا ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني الذين اخترعوا هذا الكلام وقالوا ان خبر الواحد لا يؤخذ به في الاعتقاد، دي بدعة خطيرة، لكن للأسف طلبة العلم يتلقفونها منهم ويتلقفها منهم أشباء طلبة العلم ويظنون هذا الكلام كلاما حقا ويظنونه من أصول العلم وما يدرون والعياذ بالله أنه طاغوت كما قال الإمام ابن القيم طاغوت لرد النصوص الشرعية تارة بالمجاز وتارة بالتأويل. والرسول عليه الصلاة والسلام هو المبين عن ربه والمبين عن ربه صلى الله عليه وسلم هو المبين. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم هو صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة صلى الله عليه وآله وسلم وكشف الله به الغمة وجاهد الرسول صلى الله عليه وسلم لإيصال الحق للناس وقد وصل وقام به علماء السنة والجماعة حاملينه إلى كل الناس ليكون حجة على العالمين وإلى قيام الساعة. لأنه بعد ليس بعد نبيكم نبي وليس بعد كتابكم كتاب وإنما العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحملون هذا العلم وهم العدول من كل جيل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يقول والحق يعني إن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال وإنه ليس فيه بيان لما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه هذا حقيقة قول المتأولين. والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق. يبقى نصوص القرآن ظواهرها حق، نصوص السنة المطهرة ظواهرها حق، والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق وما كان باطلا لم يدل عليه. فالقرآن لا يدل على باطل أبدا مستحيل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ قل الحق من ربكم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. كل هذه القواطع القرآنية وبعد ذلك نقول إن ظواهر النصوص والعياذ بالله فيها تشبيه أو فيها تمثيل، إن كان هذا في كلام الله الذي أحكمت آياته ثم فصلت والذي هو الحق المبين والذي هو تنزيل من الحكيم الحميد، هذا كلام رب الذي فيه البيان والشفاء من كل داء، كيف يقال هذا عن القرآن وعن السنة المطهرة؟ فإن كان هذا في القرآن وفي السنة فأي كلام بعد ذلك نأمن عليه أو نأمن أنه يأتي بالحق؟ إن كان القرآن والسنة كده طب هناخد بالكلام مين بقى؟ هناخد بالكلام أي عالم من العلماء؟ وهؤلاء العلماء من ضمن لهم العصمة ولكلامهم الحق؟ إن كان يقال هذا عن القرآن والسنة المطهرة أرأيتم كيف يلعب الشيطان بعقول الناس أعاذنا الله وإياكم. ولذلك العصمة في الكتاب والسنة بفهم مين؟ بفهم السلف الصالح. شفتوا كلمة السلف دي الكلمة اللي بترعب الآخرين، الكلمة اللي بتخيف الناس، الكلمة اللي يريدون أن يضربونها عن قوس واحدة، هذه الكلمة كلمة السلف بترعب كل أعداء الله عز وجل، كل المبتدعة كلهم يكرهوا كلمة السلف، يكرهوا كلمة السلفية، لأن التمسك بها نجاة. التمسك بكلمة السلف والتمسك باعتقاد السلف والتمسك بأخلاق السلف والتمسك بمنهج السلف هو ده اللي يعتبر ايه؟ المنهج الراشد، وهو طرق النجاة لهذه الأمة في جميع أجيالها. فإن حيل السلف هيكون القرآن الكريم بقى بفهم مين؟ بفهم الصحفيين ولا بفهم العقلانيين ولا بفهم الفلاسفة ولا بفهم الباطنية ولا بفهم القرامطة ولا بفهم؟ وعدد عدد 73 فرقة وانبثق عن كل فرقة فرق شتى، هيبقى المعاني تتعدد والمعاني تتشعب. فلا بد من ان نعرف الدين الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان عليه الصحابة ثم كان عليه التابعون ثم كان عليه تابع التابعين ثم كان عليه من تبعهم حتى وصل الى هذه الامة وفيما تستقبل الدنيا من ازمنة والى قيام الساعة لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرون، لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق حتى يعني يظل ذلك. روايات متعددة تتحدث عن هذا حتى ينزل المسيح عيسى ابن مريم، حتى تقوم الساعة، حتى يقاتل الدجال. يبقى لابد من وجود هذه الطائفة المنصورة، الطائفة الظاهرة على الحق. وحينما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان قال فتفترق امتي على 73 فرقة وحدث، قال كلهم في النار. وليس معنى كلهم في النار انهم يخلدون، عشان لما نيجي نقول ان الفرق نارية او الاحزاب المخالفة للسنة نارية، يعني فرق نارية يعني وعدها الرسول صلى الله عليه وسلم توعدها بالنار، تظن انها فيها خلود ابدي؟ لا، في طوائف منها من الممكن ان تخلد لو كانت قد ابتدعت بدعة كفرية. اما من ابتدع بدعة غير كفرية فهو متوعد بالايه؟ بالنار. فحينما قال كلهم في النار الا فرقة واحدة، قالوا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما انا عليه واصحابي، ما انا عليه واصحابي. وفي رواية الجماعة، والجماعة من؟ انهي جماعة؟ ما هي الجماعة التي اجتمعت على امر النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمعت على امر الخلفاء الراشدين من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هيكون في جماعة بمعنى ناحية المعنوية العلمية، وفي جماعة حسية. الجماعة الحسية في كل زمان هي الجماعة التي لها امير واجتمعت عليه، امير شرعي مش امير جماعة، امير شرعي يعني امير دولة، رئيس دولة شرعي. هذه هي الجماعة بالمعنى الحسي، المعنى البدني. اما المعنى الاخر فهو المعنى الايه؟ المعنى العلمي والمعنى المعنوي، اللي هو المقصود به الجماعة التي مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، اللي هو اعتقاد مين؟ اهل السنة والجماعة. ولذلك يقال اعتقاد الفرقة الناجية، اعتقاد الجماعة. فهذا معنى كلمة الجماعة. وبإذن الله تعالى سنوسع الحديث عن الجماعة وأحاديث الجماعة حينما نأتي إليها من الشرح المبارك بإذن الله تعالى. فيقول والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق، وما كان باطلا لم يدل عليه. القرآن لا يدل على الباطل أبدا. قال والمنازعون يعني لأهل السنة والجماعة يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه. هؤلاء المبطلون الذين ينازعون اهل السنة والجماعة يدعون، هم يدعون دعوة، والدعوة ان لم تقيموا عليها بينات فاصحابها ادعياء. قال والمنازعون يدعون، وكل انسان يملك لسانا ويملك قلما يستطيع ان يدعي ما شاء، ادعى امرهم ما شاء، فكان ماذا؟ سأقول والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه. يقولون الظواهر باطلة ويتعين صرفها الى ما قالوا عنه بالتأويل، اعاذنا الله واياكم. فيقال لهم هذا الباب الذي فتحتموه وان كنتم تزعمون انكم تنتصرون به على اخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة فقد فتحتم عليكم بابا لانواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده، فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟ يقولون لهم أو يقال لهم هذا الباب الذي فتحتموه، فتحتموه من أجل الجدال ومن أجل أنكم خالفتم إخوانكم المؤمنين وأردتم أن تنتصروا عليهم، فماذا كانت النتيجة علشان تؤولوا صفات الله عز وجل؟ أتدرون ماذا فعلتم بفعلتكم هذه الشنيعة؟ إنكم تركتم الباب مفتوحا لأنكم قلتم الظواهر غير مرادة، وهذه الظواهر لابد وأن نترك فهم السلف فيها وأن نترك الظواهر التي هي واضحة فيها والتي فيها بيان السنة وبيان سلف الأمة الصالح. أنتم قلتم هذا، أتدرون ما الذي ترتب على فعلتكم هذه الشنيعة؟ لقد فتح الباب، الباب فتح. ما هو دايما الإنسان يخطئ خطأ، والخطأ دوت يترتب عليه أخطاء أخرى، ويكون والعياذ بالله الإنسان الذي يسن سنة سيئة بعد ذلك يصبح هو إمام ضلالة. وما أتى به هو إن كان جزء في المئة فقد يأتي من بعد ذلك أبواب من الشرور تفتح على الأمة ولا يستطيع الناس بعد ذلك سدها. ويكون ذلك من المسؤول عنه؟ الذي فتح الباب اول مرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل الا وعلى ابن ادم الاول كفل من دمه. كفل من الدم، لماذا؟ لانه اول من سن الدم. ولذلك مثلا على سبيل المثال قضية الخروج، اول من سنها من؟ الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل. قال له اعدل يا محمد، هذا اول واحد فتح الباب وانفتحت ابواب الشرور من بعده. يبقى كل واحد يبدأ ببدعة معينة او يبدأ بفتح باب من ابواب الشرور اعاذنا الله واياكم، ماذا تكون النتيجة بعد ذلك؟ تنفتح الابواب على مصراعيها، كما حدث في قتل عمر ابن الخطاب، وقد قال لحذيفة: يكسر الباب ام يفتح؟ قال: بل يكسر. وابان له عن كسر الباب، وكان عمر يعرف انه هو الباب، وانه لو كسر لا يغلق ابدا. وقد كسر الباب وقتل عمر بن الخطاب، ومن يومها وسالت الدماء انهارا في الامة الاسلامية. وكان هذا تأويلا لما قاله عمر رضي الله عنه، تأويلا لكلام حذيفة بن اليمان كما روى ذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما. فسأله وقال عن الفتنة التي تموج كموج البحر، وسأله وقال له: وما الذي يمنع المانع في زماني؟ قال له: انت يا عمر الباب. فتحدث عن الباب وقال له: ايفتح الباب ام يكسر؟ قال: بل يكسر. فعلم عمر بن الخطاب انه سيقتل وستفتح ابواب من الفتن على هذه الامة، وقد حدث. فمن هنا يقول الامام الشارح: فان قلتم، فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه، وان كنتم تزعمون انكم تنتصرون به على اخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة، حقيقة فقد فتحتم عليكم بابا لانواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سد. يقصد بقى اصحابهم، هم مبتدعة، لكن يقصدون باصحاب البدع الايه؟ المكثرة. قال: لا تقدرون على سد، فانكم اذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي. يعني انت لما تيجي على الظاهر وتقول هذا يؤول ليس باي دليل شرعي، فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟ فان قلتم، هيرد يقولوا ايه؟ ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه. طب هو انتم بتؤولوا ما دل القاطع العقلي على استحالته؟ يقول لك ايه، يعني لما نقول الرحمن على العرش استوى، الاستواء بالمعنى اللغوي الذي نعرفه، هذا دل القاطع العقلي على تأويله؟ يقول نعم. اقول لهم: لماذا؟ ومناقشات طويلة بالطبع في هذا الشأن. بل يداه مبسوطتان، ما هو نفس الكلام. ان كان تقولون اصل الاستواء لانه يشابه استواء البشر، نقول: وكذلك له سمع ام لا يقولون له سمع؟ نقول: هل سمع كسمع البشر؟ البشر يقولون لا، سمعه ليس كسمع البشر. فنقول ايه؟ وكذلك استواءه استواء ليس كاستواء البشر. هذه بتلك وهكذا. حينما تتكلموا عن اي صفة من الصفات وتقولون لان هذا يشابه صفات البشر، نقول: وهل له علم؟ يقولون نعم. ينفون صفة الرحمة ويقولون لان الرحمة ضعف في القلب، نقول لهم: الرحمة بتنفو عن الله عز وجل. وتقولون ارادة الاحسان، طب ما هو ارادة الاحسان نفسها البشر يشتركون في ارادة الاحسان. يقولون: لا، ارادة لا تشبه ارادة البشر. نقول: ورحمة لا تشبه رحمة البشر. وهكذا في كل باب من الابواب. فهم قالوا: فان قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولنا، وإلا اقررنا. لو القاطع، القاطع العقلي، يعني القاطع العقلي يعني مش شبه، يكون هناك قاطع يعني شيء يقيني اتفق عليه الى القلاء. قيل لكم: وبأي عقل، بأي عقل نزل القاطع العقلي؟ ده القاطع العقل اللي عندي غير القاطع العقل اللي عندك، غير القاطع العقل اللي عندي ده. ما كل واحد بيقول لك القاطع العقل اللي عندي، مش كده ولا لا؟ والقاطع العقل امبارح غير القاطع العقل النهارده عند نفس الشخص. يعني انت الان ممكن تقول هذا الشيء مستحيل يحدث، تصبح الصبح تلاقي حدث، تقول يا لقد كنت اجهل مثل هذه المسائل، لان العقل البشري في ضوء المدركات وفي ضوء الامور التي يحسها وفي ضوء ثقافته البشريه. يعني انت لو كنت جيت وقلت لبعض الناس في الزمان القديم ان الانسان من الممكن ان يفعل وان يفعل وان يفعل، ممكن يخترع تلفزيون وبقى الانسان بيتكلم في المكان الفلاني وعندي دلوقتي شايفه وسمع صوته، لك لا ده جن، ده استخدام سحر مش كده ولا لا؟ يستحيل يؤمن بهذا الكلام او يصدق هذا الكلام. هذه امور ليس فيها ملائكه وليس فيها شيء من العلم الغيب، وانما هو علم شهادة، امور تجريبيه بحته. تمسك التليفون، مساله التليفون المحمول ده من سنوات كان بالنسبه لنا يكون معقوله تليفون من غير سلك، مش كده ولا لا؟ حتى لو غير سلكي يبقى شيء لاسلكي، يبقى لابد يكون في محيط معين، لكن ما كانش حد يتصور مثل هذه الامور. الان حدثت هذه الامور لما تيجي تقصها، قال هذا الكلام لو ورد على الرازي صاحب القواطع العقليه اكان يصدق به؟ اي قاطع عقلي يقول به الانسان؟ واذا يقول هذا بالنسبه لعلم الانسان الذي استفاد به عن طريق التجربه وعن طريق الاستكشاف وما شاكل ذلك، واكتشاف الكهرباء واكتشاف الذره واكتشاف تسجيل الذره وما شاكل ذلك والليزر والاشعات، كل الامور دي كلها اللي انت بتتكلم عنها الان اين هي من القواطع العقليه التي كان يتكلم من خلالها المتكلمون ويتكلم من خلالها الفلاسفه الاقدمون؟ فيقول وباي عقل نزل القاطع العقلي؟ عقلي ولا عقلك؟ هل عقلنا قد عقل ابن تيميه؟ عقل ده ابن تيميه بيقول كلام في درء تعارض العقل والنقل، هات عقلاء زمانك يقعدوا مش يناقشوه، لا يستوعبوا يفهموه. قضيه استيعاب وفهم في حد ذاتها قضيه ربما كانت خارقه على بعض كثير من الناس. مش تناقش ابن تيميه، قضيه تناقش ابن تيميه فيما اثاره في كتاب درء تعارض العقل والنقل، مجرد انك تفهمه هذا يكفيك، خد دكتوراه. لكن انك انت تناقشه، لا، قضيه المناقشه دي مساله مش انا عن نفسي انا لا اتصورها ان حد يستطيع ان يناقش ابن تيميه في العقليات التي ذكرها في كتبه رحمه الله عليه. ما بنقولش انه نبي ولا بنقول لا ولا بندعي شيء، لا، احنا بنتكلم عما راينا وعما علمنا وعما شاهدنا وعما شاهدنا. فيقول هنا وباي عقل نزل القاطع العقلي؟ فما يكون عند هذا مستحيلا يكون عند هذا او عند ذاك جائز الوقوع عقلا، وهكذا تبقى الامور مغلقة. وما كان واجبا عند هذا يكون عند هذا مستحيلا، بالعكس وجدنا العقليات تتناقض. ولذلك لم يترك الله عز وجل هذه الامور لعقول البشر، بل انزل كتبا وارسل رسلا سبحانه وتعالى. والا فما قيمه ارسال الرسل ان كان بعد ارسال الرسل وانزال الكتب سيختلف الناس ويرتكنون على عقولهم؟ اي عقل هذا الذي يتحدث في الغيبيات؟ اي عقل هذا الذي يتحدث عن اسماء الله وعن صفات الله تعالى؟ اي عقل هذا الذي يتحدث عن الملائكه؟ اي عقل هذا الذي يتحدث عن الروح وهي في داخل جسدك ولا تدرك شيئا الا من اثارها؟ من يعرف شيئا عن الروح؟ أي البشرية إلى زمان الناس اليوم استطاعت أن تفعل وأن تفعل كما ذكرت لحضراتكم، هل استطاعوا أن يعرفوا شيئا عن حقيقة الروح؟ ويبقى قول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأشياء كثيرة في جسم الإنسان لا يستطيع الناس أن يتصوروا حقيقتها. أنت تستطيع أن تعرف كيف يعمل الجهاز البصري في الإنسان، كيف يرى ميكانيكيا؟ تستطيع ان تعرف المراحل التي يمر بها، لكنك تستطيع مهما كنت عالما بالطب ان تعرف وتقف على حقيقة الابصار؟ ابدا. كذلك السمع، حقيقة السمع نفسه، حقيقة البصر، حقيقة العقل، من يدرك مثل هذه الامور؟ امور تدرك باثارها، اما حقيقتها فلا يدركها الا من؟ فلا يعلمها الا خالقها سبحانه وتعالى. اما نحن فالى الان لا ندرك الا اثار مثل هذه الامور، لكن هذه الامور كيف تعمل حقيقة؟ كل ده سر من الاسرار او سر مما اخفاه الله عز وجل على خلقه. فقال وباي عقل نزل القاطع العقلي؟ فان القرمطي الباطني، القرمطي نسبة الى حمدان بن قرمط، وهو من الباطنية وائمة الباطنية الغلاة الذين يقولون ان للنصوص ظواهر وبواطن، المقصود ضرب النصوص، ولكنهم لا يستطيعون ان ينكروا القرآن ويقولون هذا ليس بكتاب من عند الله، لانهم هكذا يكونون قد كفروا، فيأتون بامر يظنون انه يسوغ على العلماء، فماذا يفعلون؟ وهذا الكلام قد يليق على الدهماء، لكن العلماء يعرفون ان القرامطة كفار والعياذ بالله، يقولون ان ظواهر النصوص مخالفة للباطن والظواهر للعوام، اما البواطن فلمن؟ فللخاصة، والخاصة هم الائمة المعصومين وما شاكل ذلك، وهذا كذب والعياذ بالله. يقول فان القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع، ومنهم طبعا عارفين الدولة العبادية التي كانت تحكم مصر باسم الدولة الفاطمية، وهي نسبة مضوعة ونسبة مكذوبة الى السيدة فاطمة، وهم يعني بعيدون كل البعد عن آل البيت، وآل البيت منهم براء، الدولة العبيدية المنسوبة زورا وبهتانا الى اهل البيت، وعلى رأسهم السيدة الشريفة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. يقول فان القرمطي الباطنية يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع، اي قواطع عقلية عند هؤلاء الكاذبين، ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الاجساد، فيقولون انه لو حدث حشر في الاخرة هذا الحشر يتأولونه بحشر الارواح، والنعيم يقع على الارواح والعذاب يقع على الارواح، الروح بس، اما الاجساد فلا تبعث، اللي هي الا ارحام تدفع وارض تبلع وما يهلكهم الا الدهر، يقولون هذا الفلاسفة، ويقولون لو حدث حشر فعندنا القواطع العقلية تدعي ان هذا الجسد لا يعود مرة اخرى، والله عز وجل يقول أيحسب الانسان الا نجمع عظامه، بلى قادرين على ان نسوي بنانه، ولذلك حتى البنان اللي في البطنة، وشوف بطنتك انت تختلف عن بطنة اخيك التوأم، فيش اثنين ابدا يتفق في بطنة واحدة، الله يقول بلى قادرين على، شوف كلمة اشمعنى البنان، قادرين على ان نسوي بنانه، بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامة، ويقول سبحانه فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة، يقول فاذا نفخ في الصور فاذا هم من الاجداث، والاجداث جمع جد اللي هو القبر، الى ربهم ينسلون، نفخة واحدة بس بينفخ اسرافيل في الصور، فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، قالوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، لان الاخرون كانوا يكذبوا بيوم البعث، ولذلك السؤال الانسان الذي يموت ويتحلل جسمه الى ذرات، وقد يموت هذا الانسان ويأكله وحش، ويأكل هذا الوحش وحش اخر ويتحلل، واذا به جسم اكل جسم وتحلل ودخل في ذراتي وفي خلايا جسمي، يعني انسان اكله وحش، هذا اما كانوا اصبح طعام بالنسبة له، تحلل في جسمه ودخل جزء من جسم الانسان في خلايا جسم الوحش ثم مات وتحلل، او اكله حوت ثم مات وتحلل واكل الحوت حيوانات، شوف بقى مسألة التحول، فاذا مات ربما خلق، ربما تحول الى طاقة، ربما تحول الى كذا والى كذا والى كذا، هل تظن ان الله عز وجل حينما يجمع الخلق يوم القيامة هتيجي بقى معامل كيميائية وتيجي بقى الدي ان ايه ويشوفوا بقى الحمض النووي ولاقي العينة دي مش بتاعت العينة دي والخلية دي مش بتاعت الخلية دي ودي في التراب، لا دي دخلت في بناء، دي دخلت في صناعة الاسمنت، دي بقت طاقة في الجو، ده راح مش عارف، لا لا لا الكلام، ونفخ في الصور فإذا دي الفجاءة، إذا دي يقال عنها انها الفجائية، اذا وبيدخل على الفائق ونفق في الصور فائق، اذا اسمها اذا الايه الفجائية فائق. فاذا هم من الاجداد الى ربهم ينسلون جايين جريش، كيف اجتمع هؤلاء؟ بلى قادرين على ان نسوي بنانا. ولذلك يبين الله عز وجل في القرآن الكريم في ايات البعث: يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم. انتوا نسيتوا القضية الاولى ولا ايه؟ ومش خلق وانتهى الموضوع ونسي، اصل لو خلق تقول ماشي خلق وخلق، لا ده بيخلق كل يوم، بيخلق كل يوم. افرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أأنتم تخلقون؟ أنت بتمني المني، قصة المني دي في الدقة الواحدة ملايين الملايين ممن من الممكن لو شاء الله لجعلهم بشرة. أنت لوحدك آدم، أنت كآدم، كل واحد فيكم آدم لوحده. شوف أنت بقى قدرة الحيوانات المنوية اللي عندك من ساعة البلوغ إلى أن تموت، هذه لو قدر الله لها ان تكون بشرا لعمرت كواكب، مش كده ولا ايه؟ كل واحد ادم براسي وشوف يبقى القضية وفرة في خلق الله عز وجل. يعني الناس يقول لك كل ما الزمن بيتقدم الامور بتصعب، لا. افرأيكم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ وكل ما يروح في الخلاء وتبقى ذرة وحيدة شاء لها الله ان تكون انت او انا، شوف كل دول يروحوا. شوف لك ان عند الله وفرة، فيش عند الله عز وجل يده سحاء ليل النهار. ثم انتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون. افرأيتم ما تحرسون؟ اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. ويبين لك ايه؟ ان الشيء دي يعني الماء بينزل من السماء على الارض، من آتي انك ترى الارض خاشعة، وفي آية آمنة، فإذا أنزلنا عليها الماء نفس عملية الايه الحمل والولادة عادية جدا، نفس عملية الذكر والأنثى، أنزلنا عليها الماء اهتزت اهتزاز الأنثى المنتشية وربت على بطنها علف وربت وأنبتت، جت ساعة المخاض وأنبتت من كل زوج بهيج، تنبت الأرض. نبات الأرض ده عبارة عن ايه؟ إلا الذي أحياها لمحيي الموتى. كذلك الماء الذي ينزل أرض، الماء اللي في الأرض ده كله معظمه مالح، مسطح كبير 4 أكمات كرة الأرض مالح، لأنه لو كان عذب، العالم كله بيحارب دلوقتي على الماء العذب، مش كده ولا لا؟ طب لو ربنا جعله عذب يا تبقى الحياة كلها دمار والعياذ بالله، دمار الحياة دي كلها الماء عذب. من الذي ينقي الجو والسموم ويمص كل ده؟ لازم يكون ماء مالح. الملوحة دي علشان تنقي الهواء وتنقي الجو علشان يصلح للحياة البشرية على أرض الله، لكنها حينما تصعد إلى السماء في بقى عملية قصة كبيرة يعلمها الدارسون للجغرافيا الفلكية، تطلع الماء إلى فوق ثم بعد ذلك يتكثف وينزل إليك مطرش. يا لو طلع مالح ونزل مالح، لو نشاء جعلناه ايه؟ أجاجة. كان ملح طلع فوق ينزل ملح تاني، ينفع؟ ما كانش يبقى فيه يصلح الحياة على وجه الارض، لكن ينزل عذب، مش كده ولا لا؟ وله مجاري معينة، فسلكه يا نبيع في الارض تستمر الحياة. الذي فعل ذلك وانزل الماء وامطر الماء، والذي خلق الانسان، والذي يخلقه وخلق كل وقت، مش كده ولا لا؟ ولكن في اخر سورة ياسين كذلك يقول: اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم. بص برضو اذا الفجائية، ألم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو يا هذه النطفة الصغيرة تحولت إلى إنسان، مش إنسان بس، لا خصيم مبين. وأعلى درجات التفكير الخصومة، الإنسان يبقى مجادل خصيم مبين علمه البيان. النطفة قصة طويلة القرآن اختصرها، النطفة تحولت لخصيم مبين فإذا هو خصيم مبين. أول ما خاصمت النطفة خاصمت من؟ خاصمت ربها. وضرب لنا لمين؟ للي خلقه. مثلا تضرب لله المثل، فلا تضربوا لله الأمثال. وضرب لنا مثل ونسي خلقه. يا عم يا مبين، يا عم يا خصيم، انت نسيت انك كنت لسه نطفة؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. وجايب الرجل وتعب نفسه وجاب عظمه وقعد يدقه، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أصاب هذا بعدما رم يعيده الله؟ قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عنده سكينة واطمئنان، يركن إلى ركن شديد. قال نعم، يبعثك ويدخلك النار. نعم ويبعثك ويدخلك النار. فالله يقول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يعني انت النطفة دي كان فيها عظم، اللي حول النطفة لعظام وقول له ايه؟ بيسأله بقول له اطرى هذا بعدما رم يعيده الله؟ خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر، الأمور عكسها عكس بعضها. شجر أخضر يجي بشجر العطار، طب بعد يطلع ناقص. ده شجر رفيف الحياة، فيه الخضرة، فيه الجمال، يضرب به المثل في إيه؟ في الجمال والبهاء والندرة. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، شجر رمز الحياة، إذا به يخرج منه نار، مجرد ما ينشف الشجر تلاقيه رجع لفحم تاني. انت بتتنفس ايه؟ اكسجين، طلع ثاني اكسيد كربون. هو بيعمل عملية عكسية، ياخد هو ثاني اكسيد كربون ويديك اكسجين، عملية تبادل في البيئة بمشيئة الله عز وجل. فلذلك بيختزن الايه؟ الوقود. تعرف ثاني اكسيد الكربون اللي هو ايه؟ الفحم. ولذلك بمجرد ما بيجف تولع فيه يطلع لك منه الايه؟ تجده بقى فحم. ثاني اكسيد الكربون ظهر لما مات، لما ماتت الشجرة تحولت الى بحر بمجرد ما تحرقها. ولذلك شوف يقول وضرب لنا مثلا ونسي، مسكين الانسان وهو بيضرب المثل نسي، عارف لو فكر ما كانش ضرب المثل. ونسي خلقه، لو ساعات ما يذكر هي النطفة كان فيها عظم اصلا، منين جا العظم؟ منين جا اللحم؟ منين جا منين جا منين جا؟ مش كده ولا ايه؟ في دبار يا جماعة الفلاسفة محب الحكمة فلسفة، يجي الفيلسوف يقول نحن قام لدينا القاطع العقلي على بطلان حشر الاجساد، يبقى امني. ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى، حرمهم الله من رؤيته، وعلى امتناع قيام علم او كلام او رحمة به تعالى. صيبة والعياذ بالله. طبعا الكلام ده ذكرناه قبل كده، ان المعتزلة بيمنعوا، يقولون يمنع العقل رؤية الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يرى لابد أن يكون في جهة، وقد نفوا الجهة عن الله، إلى آخر كل هذا الكلام الإيه؟ اللي أنتم عارفينه ما بيقدمش ولا بيأخر، يعني كله كلام قائم على بدعة تلو بدعة، وما بني على باطل فهو باطل، وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى، لأن القديم عندهم لا يتعدد، فلأن الأصل هذا عندهم، فطالما ان القديم لا يتعدد اذا لا يوصف. وذلك يقولون ايه؟ عليم بلا علم، رحيم بلا رحمة، حكيم بلا حكمة. مش كده نروح نرد عليهم بايه؟ بالقاعدة اللغوية المعروفة العادية اللي ايه؟ دلالة الإناء، ما علق على المشتق يؤذنه بمأخذ الاشتقاق صفة له. فالرحيم لابد كله رحمة، عليم كله علم، حكيم كله ايه؟ حكمة، وهكذا. ولذلك قال سبحانه فانظر الى اثار رحمة الله وربك الغني ذو الرحمة. يبقى رحيم ذو رحمة، عايزين اكثر من كده؟ يعني هم عاوزين ايه اكتر من كده في القرآن الكريم؟ رحيم ورحمة، رحيم وذو رحمة، ذو القوة القوي ذو القوة، مش كده ولا ذو القوة المتين وهو القوي العزيز، يبقى قوي ذو قوة، عزيز ذو عزة، رحيم وذو رحمة، مش كده؟ يقول وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام. يعني هذا الكذب كل الذي يؤول أصحابه بناء عليه، يقول وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها أو جابوها إيه بالمعقول وقالوا قام القاطع العقلي على ذلك أعظم من أن تنحصر في هذا المقام. يعني عشان نتكلم عليها عاوزة مجلدات عشان نحكي البدعة. ولذلك أنتم حينما تجدون رجلا كشيخ الإسلام ابن تيمية ينتصب لرد على هؤلاء المبتدعة في درء تعارض العقل والنقل بشر مجلد من هذه السنة النبوية مثلا 8 أو 9 مجلدات، لكن لما يجي يشرع عقيدة السلف الصالح في الواسطية تلاقيها كلها قد كده، الحق مش محتاج. لكن بقى اللي طول الامور دي كلها وجعل فيه مسائل زيول، يعني احنا عاملين 73 درس الى الان وصلنا الى ثلث شرح العقيدة، مش كده؟ ثلث بس في الشرح في 73 مجلس. لو كنا نشرع عقيدة السلف من الكتاب والسنة بدون تعريج على مثل هؤلاء لاختصر الحديث اختصارا في مجالس معدودة، مش كده ولا ايه؟ مجالس معدودة نعرف الناس عقيدة السلف التي جاءت في الكتاب والسنة. لكن هذه الإطالة ما الذي دعانا إليها؟ الرد على هؤلاء المبتدعة. المبتدعة هم الذين أوجبوا على أهل العلم أن يحابوهم وأن يردوا عليهم بدعة. قال ويلزم حينئذ محظوران عظيمان، أحدهما يعني لو خدنا بكلام الناس دي بتاعة التأويل واتفتح الباب والعياذ بالله للتأويل وجدنا أنفسنا في كل باب من الأبواب يقولون قام القاطع العقلي، قام القاطع العقلي، وهذا كله كذب ورجس من عمل الشيطان. يقول ويلزم حينئذ محظوران عظيمان، ما هما؟ قال أحدهما ألا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل. أي آية نقول اوعى تعمل بيها ولا تاخد بيها، تعال نشوف الرازي قال فيها ايه، تعال نشوف البقلاني قال فيها ايه، تعال نشوف الغزالي بتاع الإحياء قال فيها ايه، تعال نشوف الجويني قال فيها ايه، إمام الحرمين، تعالوا نشوف الزمخشري قال ايه، بحوث طويلة عريضة وتمتلئ افواهنا بالماء ولا نصل الى شيء على الاطلاق. الا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في امكان ذلك بالعقل. وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون ان العقل يدل على ما ذهبوا اليه فيقول الامر الى الحيرة، وهم فعلوا ذلك، ولذلك وجدتم هم ائمتهم في النهاية وصلوا الى ايه؟ الى مرحلة الشك والعياذ بالله. وكان الواحد منهم يتمنى ان يموت على عقائد عجائز نيسابور، عاوز الواحد يموت على مين؟ على عقيدة الست العجوزة اللي ما تعرفش غير قل هو الله واحد. تصور لما يكون انسان عالم جهبذ اخذ يؤلف المؤلفات ويخوض في كل شيء ثم يقف بعد ذلك في نهايته وعند لحظته الأخيرة ليقول يا ليتني كنت على عقيدة هذه المرأة التي لا تعرف شيئا إلا إيه قل هو الله أحد. تصور هذا، يبقى بيتمنى عقيدة العوام، يبقى أي علم من هذا؟ ده الجهل خير منه. حينما يتمنى الجهل حينئذ يكون هذا العلم والعياذ بالله علم لا ينفع لأنه علم يضل. فيقول يقول الأمر إلى الحيرة. المحظور الثاني أن القلوب تنحل عن الجذب بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي مصيبة والعياذ بالله. لو الإنسان خد بكلام دول ويدرس علم الكلام وياخد بكلام الناس دي وبمعقولات الناس دي يبقى كل نص من النصوص هيتوقف فيه. يقول يترتب عليه أمر مصيبة صامنا الله وإياكم، أن القلوب تنحل، تنحل عكس ايه؟ تنعقد، لان القلوب المفروض تنعقد وتعقد اللي منها العقيدة. عقدت كأنك جبت الامور اللي ربنا قالك عليها في الكتاب والسنة وربطتها في قلبك، ولذلك سميت ايه؟ عقيدة، لانك عقدت عليها عقدة وربطتها. فلما تكون انت رابط العقائد دي في قلبك اللي جت في الكتاب والسنة، وتيجي تسمع الكلام ولك القواطع العقلية والكلام ده كله، تبدأ واحدة واحدة تتفك العقد فينحل. تشوف كلمته ان القلوب تنحل، تنحل عن الجزم، تنحل عنه، لانها كانت قبل كده عقدت على الجزم، الجزم اللي هو العقيدة اليقين، واخدين بالكم ولا لا؟ فهمت معنى كلمة تنحل ايه؟ فإن القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن القلب اللي كان عاقد على اللي تعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام، يجي يسمع كلام هؤلاء تتخلخل العقدة وتنحل رويدة رويدة حتى يصل الإنسان. ولذلك وصل منهم من وصل إلى الزندقة، ومنهم من وصل إلى الإلحاد. ولذلك من قرأ في كتب الفلسفة والعياذ بالله بدون عاصم من رب العزة جل وعلا، ماذا تقول النتيجة؟ من الممكن يذكر لك إيه؟ عارف كان في كلام عند بعض الناس العوام يقول لك زمان، ده من كتر القراية كفر الراجل، ده من كتر العلم كفر. هو العلم ما بيكفرش، بس هو دخل في شيء يظنه علما، زي ما كان بيعمل الشباب زمان اللي بيقرأوا الكتب الوجودية والشيوعية والاشتراكية. الكلام ده ايام ما كان للشيوعية وجود في الخمسينيات وقبلها وبعدها. ولذلك هناك اجيال ضاعت كثيرة من المثقفين في بلادنا، اجيال كثيرة. ولذلك كان العوام يقولوا ايه؟ لانه كانوا يجدوا الولد مثلا صغير بيصلي في اعدادي في ثانوي راح الجامعة كويس، بعد كده يلاقوا الولد ده شوية في شوية كفر واصبح شيوعي، يقولوا يا من شدة العلم كفر. الراجل كانت عندنا كلمة مقولة كده العوام يقول لك ايه؟ الدكتور مصطفى محمود من كتر العلم كفر بالله. وطبعا مصطفى محمود كان قلب في رسالة وكتاب سماه رحلتي من الشك الى الايمان، لانه كان في الماضي يعني ربنا يسلمنا جميعا ويعفو عن الجميع. ثم بعد ذلك الرجل قرأ في الكتاب والسنة وعاد الى اعتقاد اهل السنة والجماعة، ولكن طبعا اعتقاد العوام يعني عشان برضو ما هوش من ائمة العلم يعني ولا حاجة. لكن المقصود ان الناس كانت تقول كده عنه، يقول لك ايه؟ الدكتور مصطفى محمود من كتر العلم كفر. العلم ما بيكفرش، لكن اللي بيكفر ان الانسان يدخل في ايه يا اخوانا؟ في امور فلسفية بتجعل عقدة القلب اللي كانت معقودة على العقيدة تتفك شوية بشوية. ولذلك اللي يقرأ في كتب الفلسفة والعياذ بالله يقع في الضلال المبين، اعاذنا الله واياكم. وذلك كانوا يقولوا من تمنطق فقد تزندق، اللي يقرأ في المنطق ويقرأ في الفلسفة وما شاكل ذلك، واخدين بالكم؟ فهنا بيقول ايه؟ ان القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، اذ لا يوثق بان الظاهر هو المراد. لانك هقول لك كده اوعى تفتكر الظاهر مراد، ده الكلام ده للعوام. وذلك عيدي في اخر الكتاب كلام نفيس جدا، ان هناك فرق تجميلية وفرق تأويلية وما شاكل ذلك. الكلام ده هنتكلم عنه، بنتكلم عن الفرق في اخر الكتاب ان شاء الله تعالى من احيان الله. قال اذ لا يوثق بان الظاهر هو المراد والتأويلات مضطربة. صحيح، الم تعلموا ان التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره ها لقرينة؟ طب القرينة دي ظنية ولا قطعية؟ ظنية، والقرائن المتعددة. وهذه التأويلات نفسها تأويلات ظنية ولا قطعية؟ ظنية. يعني الذي نفى صفة اليد لله يقول لك اليد القدرة، واحد ثاني يقول لك اليد الإرادة، واحد يقول اليد كذا، يتعدد الأمر مش كده ولا لا؟ فيبقى تأويله متعدد مضطرب، يقوم على الظن ولا على يقين ظن، يبقى العقائد كلها بقت ظنون. فانحلت العقدة القلبية ولا عقدت على شيء آخر، وإنما بقى كله ظني. فيقول الأمر بالإنسان إلى الإيه والعياذ بالله؟ إلى الزندقة والإلحاد. يقول إذ القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد والتأويلات مضطربة، فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد. فيعزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد، ويصبح القرآن يقرأ على الموتى، ما يقص منه عقيدة ولا يؤخذ منه خير ابدا، لان الظواهر غير مراده. فيظل الانسان لا يبحث بعقله عن كل شيء. ودي كانت شبهه من ضمن الشبهات التي جعلت الناس يتركون الشريعه وياخذون بما يسمى بالقوانين الوضعيه. خدوا بالكم، لأن قضية انحلال القلوب عن الأخذ بما جاء به كتاب السنة، فجاء أصحاب الكلام وقالوا الظواهر غير مرادة في العقيدة، وجاء ما يسمون بأهل السياسة قديما مش في زماننا، ومن أهل زماننا من أخذ عن القدماء، فقالوا هذه الظواهر غير مرادة، فأخذوا بما يسمى سياسة، وجاء أهل الأخلاق والسلوك من الصوفية وغيرها فقالوا الحقيقة والشريعة، فتركوا الشريعة وأخذوا بما يسمى بالحقيقة، قالوا الحقيقة والشريعة ملعون من فتن الخليقة، إن الحقيقة في الشريعة والشريعة في الحقيقة، يعني الصوفية قالوا شريعة الحقيقة، وقال السياسة قالوا سياسة وشرع، فهؤلاء تركوا الشريعة للحقيقة، وأولئك تركوا الشريعة للسياسة، والآخرون تركوا الشريعة والظواهر إلى ما يسمونه بتأويلاتهم القطعية. فتصور إلى الأمة كيف وقعت والعياذ بالله في مهاوي الضلالة، وبالطبع لا تزال طائفة من الأمة ظاهرة على الحق، هذه الطائفة من تستند في دينها اعتقادا وعبادة وخلقا وسلوكا وشريعة وسياسة إلى ماذا؟ إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بسهم سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم أجمعين. يقول: فيلزم عزم الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد، وخاصة النبي هي الإنباء، يعني النبي خاصة النبي إيه؟ إنه يكون منبئ، ولذلك اسم النبي، وقريش تنبر وغيرها لا ينبر من أهل العرب، النبر اللي هو إيه؟ الإتيان بالهمزة، ولذلك في قراءات يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، فالنبي من الانباء، والنبي من النبوة الارتفاع في الشرف، واضح وكلمنا بسبب النبوة عن هذا الامر، فخاصة النبي هي الانباء لانه اسم نبي من الانباء، والقرآن هو النبأ العظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد، يعني هؤلاء الذين يأخذون بالتأويل لا يذكرون نصوص الكتاب والسنة للعمل، وإنما يعني شواهد مش أصول، شاهد كأنه بالشعر ولا حاجة، وذلك أنت ممكن تقرأ كتاب مثلا كتاب الإيجي المواقف، هذا الكتاب اقرأه دور على الآيات اللي فيه، ثلاث أربع آيات تذكر ولا حاجة في الكتاب كله، ممكن الكتاب يكون مجلدات ولا يذكر فيه شيء من الآيات إلا قليلا، ولا يذكر شيء من الأحاديث إلا حديث ممكن يطلع موضوع في كتب علم الكلام. أما تخيل بقى لما تيجي تمسك كتب أهل السنة كاللالكائي، أو تمسك كتاب الشريعة للأجري، أو تمسك كتب شيخ الإسلام، شوف الواسطية، الواسطية بس، شوف الآيات اللي ذكرت في عدد الدين، شوف الأحاديث، كلها مبنية على الكتاب والإيه؟ والسنة. ولذلك لما عمل الشيخ الإسلام ابن تيمية مجلس محاكمة، أما ألف الواسطية العقيدة الواسطية أهل واسط، قال له الكلام اللي قلته لا في الكتاب يا في السنة، وقال به السلف، أنا ما جبتش حاجة مني، مش عقيدتي أنا، دي عقيدة السلف، كتاب وسنة، لو جبت حاجة من عندي من كيسي حينئذ حاكموني ولا إيه؟ كتاب وسنة كما ترون الآن، ما بنقولش غير قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم الصديق ومن مع الصديق إيه؟ ما فيش حاجة تانية ما عندناك. ولما بنقول ابن تيمية عشان ابن تيمية جل الموضوع ظهره أو ظهر، وإلا فالعقيدة لا تنسب لابن تيمية، وابن تيمية أقل من أن يكتب عقيدة، وأحمد بن حنبل أقل من أن يصنف عقيدة، وأي إنسان أقل من أن يصنف عقيدة، فتصنيف العقيدة من أين جاء؟ الكتاب والسنة بس، فقط عقيدتنا كتاب وسنة. أما بنقول بفهم السلف لأن هو ده الفهم الذي رضيه الله للأمة، واضح يا اخوانا ولا لا؟ لكن مفيش حد في أمتنا دي بيقلب عقيدة، المسألة بنجمع عقيدة أهل السنة والجماعة الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي إن شاء الله تعالى. قال: ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد، وإن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه، وإن خالفته أولوه، لو وقت عقلهم يقولوا بيها ما وقفش، فجعلوا النصوص محكومة لا حاكمة، أما أهل السنة فيجعلونها إيه؟ حاكمة لا محكومة، فيش حد يحكم على الكتاب والسنة أبدا. قال: وهذا فتح باب الزندقة والانحلال، نسأل الله العافية. ثم قال الإمام الطحاوي: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. والجملة دي أنا شرحتها قبل كده، فاكرين ولا لا؟ طيب، في شرحها يقول الإمام الشارح: النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، لأن النفي اللي هو التعطيل يعني، والتشبيه إنك تأخذ النص على المعنى القبيح اللي في ذهنك أنت، لكن ظاهره ليس فيه معنى قبيح أبدا، ولا إيه؟ نعم. النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن الكريم. يعني ربنا عز وجل لما يقول: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، المقصود هنا مرض الايه؟ الشهوة. فالرجل اللي بيحب يسمع كلام الستات، يحب ان ينظر للستات وهكذا. في انسان تجده يعني عايز يتلكك، تجده بيتلكك انه عايز يقعد في وسط الستات او يسمع اصواتهم اصواتهن، ده مرض في القلب والعياذ بالله. وزي قال الله عز وجل: وجعل للمرأة لما تتكلم، يعني بعض الناس يقول لك صوت المرأة ايه؟ عورة. لا، صوت المرأة مش عورة، ولكن المرأة تتكلم بس بشرطين. الشرط الاول اسلوب الكلام، الشرط الثاني موضوع الكلام. القرآن حدد لها اسلوب الكلام وموضوع الكلام. اسلوب الكلام وموضوع الكلام ليه؟ لان من الممكن ان الواحدة مثلا تكون موضوع الكلام موضوع مش حاجة فيه، هتقرأ القرآن بس الطريقة مش كويسة، الطريقة فيها شيء من الايه؟ من الميوعة. يبقى موضوع الكلام لو حق والاسلوب فيه تكسر في الكلام وتدلل، هذا يعتبر صوتها عورة وتأثم. وان تكلمت بصوت اجش وتخانت صوتها زي الرجال، بس بتتكلم في موضوع فارغ، تقول كلام فيه فحش، يبقى لا يجوز. تشوف ربنا جعل شرطين: الاسلوب، ولا تخضعن بالقول، الخضوع معروف تكسر في الكلام والتميع، ولا تخضعن بالقول، لان الخضوع بالقلب فيطمع الذي في قلبه مرض. في واحد بيبقى قاعد مستني للست على هذا الايه؟ هذا الامر، مجرد شيء يعلم ان في شيء معين من الممكن اشارة، فيطمع الذي في قلبه مرض. ثم موضوع الكلام قال: وقلن قولا معروفا. يبقى القول يكون معروف، اؤمر بالمعروف، المعروف الذي تعرفه ايه؟ الشريعة، ويعرفه اصحاب العقول السديدة واصحاب الاخلاق المستقيمة، ده المعروف اللي امرنا ان نأمر به. خذ العفو وامر بالعرف، وقلنا قولا معروفا، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فهذا مرض الشهوة. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ده مرض الايه؟ الشبهة، النفاق بقى والعياذ بالله. يبقى فيه مرض في القلب، هذا المرض شهوة، وفي مرض شبهة، ايهما اخطر؟ الشبهة طبعا. وقال تعالى: واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم الايات، يعني رجسا الى رجسهم. والآن بتتكلم عن المنافقين في ظرف التوبة. قال: فهذا مرض الشبهة، وهو اردع من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. مرض الشبهة ده مصيبة ممكن يكفر، لكن الشهوة والعياذ بالله أقصى شيء توقع صاحبها في والعياذ بالله الزنا وما شاكل ذلك، وده شيء خطير لكنه كبيرة فقط. أما الشبهة قد تودي بالإنسان إلى الزندقة والكفر والعياذ بالله. قال: والشبهة التي في مسألة الصفات. ابقى الشبهة اللي في مسألة الصفات انك تنفي تعطل او انك تشبه. عندك صفة جاءت في الكتاب والسنة، ينقسم الناس تجاه الى ثلاثة اقسام. القسم الاول يشبه، يشبه الله بخلقه، ده مصيبة. الاخر لما شبه عطل فنفى. الثالث ماذا فعل؟ اعتقد ظاهرها، ها قولوا، وفوض الكيفية إلى الله تعالى. فقال: والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها. ولذلك قال الإمام الطحاوي: من لم يتوقف نفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فالتنزيه إنك تثبت مع تقويل الكيفية. قال: وشبهة النفي أردأ من شبهة التشبيه. أيوب أخر التشبيه ولا النفي؟ قال لك وشبهة النفي أردأ من شبهة التشبيه. ليه؟ فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول وهو السميع البصير. شوف الآية واحدة، ليس كمثله شيء فمن مثل الله فقد كفر، وهو السميع البصير فمن نفى الصفات فقد كفر. لكن الذي نفى بدأ في الأول ما الذي دعاه لأن ينفي؟ لأنه شبه، فاجتمع عنده التشبيه والتعطيل، فكانت فيه خستان والعياذ بالله أو مذمتان وليست مذمة واحدة. قال وهذا أحد نوعي التشبيه. فإن التشبيه نوعان، خد بالك بقى، التشبيه نوعين. هل الإنسان الذي يشبه الله بخلقه ولا يشبه الخلق بالله؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ إذا شبه الإنسان البعيد الله بالخلق جعل الله صفاته كصفات الخلق، فيقول يد كيد البشر، استواء كاستواء البشر، عين كعين البشر، وجه كوجه البشر، فجعل الله على شكل البشر والعياذ بالله. واضح؟ الآخر نزه الله عن أن يشابه الخلق، ولكنه شبه الخلق بالله، فأعطى بعض الخلق صفات الله. قال إن مثلا المسيح له من صفات الله الصفات، جاء على احد من الاولياء او من الصالحين وقال هو يعطي كاعطاء الله ويعلم كعلم الله، وقال ما هو الذي يعبد الانسان الميت او يعبد الصديق او يعبد الولي او يعبد النبي فقد شابهه بالله، اعطاه صفات الربوبية. لما الواحد يقول لك يم العواجز او مدري يا حسين ويظن ان الحسين يعلم الغيب يبقى اعطاه صفة من صفات الله، يبقى شبه الحسين بالله، شبه المسيح بالله، شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالله. فتشبيه الله بالخلق هذا نوع، وتشبيه البشر بالخالق او الملائكة بالخالق هذا نوع اخر. الانبياء اكثر شيء تحدثوا عنه تشبيه الخالق بالمخلوق ولا المخلوق بالخالق؟ تشبيه المخلوق بالخالق اللي هو توحيد الالوهية كان كلامهم كله، لان معظم الامم ما وقعتش في تشبيه الله بالخلق، وانما وقعت في تشبيه المخلوق بالخالق فطلبت منه ودعته واستغاثت به وتوكلت عليه ودعته وتعبدت له. واضح الكلام؟ فشوف ايه بيقول ايه. قال وهذا احد نوعي التشبيه. فان التشبيه نوعان، تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب اهل الكلام في رده وابطاله، واهله في الناس اقل من النوع الثاني الذين هم اهل تشبيه المخلوق بالخالق. فعلا اللي مشبه الله بالخلق قلة قليلة، المشبهة مجموعة عليهم، لكن اكثر الخلق كانوا بيشبهوا المخلوق بالايه؟ بالخالق. قال واهله في الناس اقل من النوع الثاني الذين هم اهل تشبيه المخلوق بالخالق، كعباد المسيح وعزير والشمس والقمر والاصنام والملائكه والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك. وهؤلاء الذين شبهوا المخلوق بالخالق فعبدوه من دون الله وجعلوه الها مع الله، وهؤلاء هم الذين ارسلت اليهم الرسل يدعونهم الى عباده الله وحده لا شريك له، والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فنقف على قول الإمام الطحاوي، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. في سؤال كان جاي الدرس الماضي من أخ أو من أخت بيقول لي سؤال للضرورة القصوى، وانا اسف ما قريتوش غير بعد ما روحت، فاسف جدا بعتذر عنه. بيقول توفيت امه وتركت مبلغ من المال، يقول ونريد ان نقسم هذا المال ونحن اربع اناث وخمسة ذكور، وتوفي منهم رجل في حياة امي وله زوجة وليس له منها اولاد، عارف لو كان الاخ اللي مات ده ليه ابناء كنا قلنا ليهم وصية واجبة بحكم القانون المصري. طبعا القانون المصري واحد يقول لك انت بتحكم يا شيخ بالقوانين الوضعية، نقول له لا، لان القانون المصري في قضايا المواريث مأخوذ من ايه؟ من الشريعة الاسلامية. بس القضية قضية خلافات مزارية بتبقى، فبيقولوا بمسألة الوصية الواجبة. طبعا الزوجة ملاش اي شيء، زوجة الاخ اللي مات في حياة امه ليس لها شيء الا طبعا حقها من زوجها المتوفى. فهذا الميراث هم كانوا اربع بنات وخمس ذكور، واحد فيهم مات يبقى خلاص اربع ذكور، تقسم التركه على اربع اناث واربع ذكور للذكر مثل حظ الانثيين. واسف مره ثانيه للتاخير يعني. الاخ اللي بيسال عن مساله الوسواس يجي يسالني بيني وبينه، لان الكلام اللي هو كاتب بالخط انا مش عارف اقراه كويس، هو طبعا صاحب نفس السؤال الثاني يعني ورقتين هما لصاحب واحد، يسالني بعد الدرس ان شاء الله جاوبه لاني مش عارف اقرا خطه يعني، فممكن يجي واجاوبه ان شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك. ربنا يبارك فيك يا رب. يا شيخ رحت اشتريت ميه جديده يا شيخ وليد، جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك.